بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وصح حديث: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. أما الأول وهو من وجد خيرا، فلأن الله تعالى متفضل عليه بالإيجاد والتوفيق من غير وجوب عليه، فليحمد العبد ربه على تفضله عليه. أما الثاني وهو من وجد شرا، فلأنه تعالى أبرز بقدرته ما كان من ميل العبد السيء، فمن أضله الله فبعدله، ومن هداه فبفضله. ولو أن الله خلق الخلق وأدخل فريقا الجنة وفريقا النار لسابق علمه أنهم لا يؤمنون، لكان شأن المعذب منهم ما وصف الله بقوله: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين ليظهر ما في استعداد العبد من الطوع والإباء، فيهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. فأخبرنا أن قسما من خلقه مصيرهم النار بأعمالهم التي يعملون باختيارهم، وكان تعالى عالما بعلمه الأزلي أنهم لا يؤمنون. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه قال في الأزل: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله صدق لا يتخلف، لأن التخلف أي التغير كذب، والكذب محال على الله. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أي ولكنه لم يشأ هداية جميعكم، إذ لم يسبق العلم بذلك، فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر. واعلم أن ما ذكرناه من أمر القدر ليس من الخوض الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: إذا ذكر القدر فأمسكوا، رواه الطبراني، لأن هذا تفسير للقدر الذي ورد به النص. وأما المنهي عنه فهو الخوض فيه للوصول إلى سره. فقد روى الشافعي والحافظ ابن عساكر عن علي رضي الله عنه أنه قال للسائل عن القدر: سر الله فلا تتكلف. فلما ألح عليه قال له: أما إذ أبيت فإنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض. واعلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذم القدرية وهم فرق، فمنهم من يقول: العبد خالق لجميع فعله الاختياري، ومنهم من يقول: هو خالق الشر دون الخير، وكلا الفريقين كفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: القدرية مجوس هذه الأمة. وفي رواية لهذا الحديث: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. رواه أبو داود عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب القدر للبيهقي وكتاب تهذيب الآثار للإمام ابن جرير الطبري رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، القدرية والمرجئة. المرجئة هم طائفة انتسبوا للإسلام، كانوا يعتقدون أن العبد المؤمن مهما عمل من الكبائر ومات بلا توبة ليس عليه عذاب والعياذ بالله. فالمعتزلة هم القدرية، لأنهم جعلوا الله والعبد سواسية بنفي القدرة عنه عز وجل على ما يقدر عليه عبده، فكأنهم يثبتون خالقين في الحقيقة، كما أثبت المجوس خالقين: خالقا للخير هو عندهم النور، وخالقا للشر هو عندهم الظلام. والهداية على وجهين: أحدهما إبانة الحق والدعاء إليه ونصب الأدلة عليه، وعلى هذا الوجه يصح إضافة الهداية إلى الرسل وإلى كل داع لله، كقوله تعالى في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والثاني من جهة هداية الله تعالى لعباده، أي خلق الاهتداء في قلوبهم، كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. والإضلال خلق الضلال في قلوب أهل الضلال، فالعباد مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج الصراط المستقيم. لنا لقاء آخر معكم إن شاء الله، والله تعالى أعلم وأحكم.